لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، نستأنف ما شرعنا في مدارسته، وهو كتاب ظاهرة التهاون في المواعيد، وتوقفنا عند نماذج من العلماء المعاصرين، وكان آخرهم الشيخ علي الطنطاوي رحمه الله تعالى. يقول: أما الخياطون والخطاطون والحذاءون والبناؤون وأرباب السيارات وعامة أصحاب الصناعات، فإني أشهد أن لا إله إلا الله، وأنهم من أكذب خلق الله وأخلافهم للوعد. الكذب لهم دين، والحلف عادة، ولطالما لقيت منهم ولقوا مني، وما خفت قميصا ولا حلة ولا صنعت حذاء ولا سافرت في سيارة عامة سفرة ولا بعثت ثوبا إلى مصبغة لكيه أو غسله أو تنظيفه، إلا كووا أعصابي بفعلهم وشويتهم بلسانه، وإن كان أكثرهم لا يبالي ولو هجاه الحطيئة أو جرير أو دعبل الخزاعي، بل إنهم لا يفخرون بهذه البراعة في إخلاف المواعيد والتلاعب بالناس، ويعدونها مهارة وحذقا. فمتى يجيء اليوم الذي نتكلم فيه كلام الشرف ونعد وعد الصدق، وتقوم حياتنا فيه على التواصي بالحق، لا يعد فيه المرشح وعدا إلا وفى به بعد أن يبلغ مقاعد البرلمان، ولا يقول الموظف لصاحب حاجة إني سأقضيها لك إلا إذا كان عازما على قضائها، ولا الصانع بإنجاز العمل إلا إذا كان قادرا على إنجازه، والموظفون يأتون من أول وقت الدوام ويذهبون من آخره، والأطباء لا يفارقون المكان ساعات العيادة، والخياط لا يتعهد بخياطة 10 أثواب إن كان لا يستطيع أن يخيط إلا 9، وتمحى من قاموسنا هذه الأكاذيب تقول لأجير الحلاق: أين معلمك؟ فيقول: إنه هنا، سيحضر بعد دقيقة، ويكون نائما في الدار لا يحضر إلا بعد ساعتين. متى تقوم حياتنا على ضبط المواعيد وتحديدها تحديدا صادقا دقيقا؟ فلا يتأخر موعد افتتاح المدارس من يوم إلى يوم، ويتكرر ذلك كل سنة، ولا يرجأ موعد اجتماع الدول العربية في الجامعة من شهر إلى شهر، ولا تعاد في تاريخنا مأساة فلسطين التي لم يكن سببها إلا إهمال ضبط المواعيد وإخلافها. ولو أننا حددنا بالضبط موعد القتال وموعد الهدنة، وجئنا أعني الدول العربية على موعد الاتفاق، لكان لنا في تاريخ فلسطين صفحة غير التي سيقرأها الناس غدا عنا. إن إخلاف الموعد الصغير هو الذي جر إلى إخلاف هذا الموعد الكبير، فلنأخذ مما كان درسا، فإن المصيبة إذا أفادت كانت نعمة، ومتى صلحت أخلاقنا وعاد لجوهرنا العربي صفاؤه وطهره وغسلت عنه الأدران استعدنا فلسطين وأعدنا ملك الجدود، فابدأوا بإصلاح الأخلاق فإنها أول الطريق. انتهى كلامه. ثم ينقل عن مجلة تدعى عفاف، ينقل قصة عن امرأة تحكي معاناتها ومقاساتها في موضوع إخلاف الموعد والتأخر عن الموعد. يقول: وقد نقلت القصة على ركاكة ألفاظها لأنها معبرة ولأنها من القسم النسائي. تقول هذه المرأة: بالأمس واعدتني صديقة لي في أمر مستعجل وضروري، على حد تعبيرها. تهيأت للأمر المهم ورحت أنظر في البيت حيث يذوب الوقت بطيئا بطيئا، لأن الإنسان إذا كان في ترقب لموعد بيكون في غاية من القلق، بحيث أنه لا يستطيع أن يستفيد من الوقت بشيء آخر، لأنه يتوقع كل لحظة أن يأتي الذي يوعده ويطرق الباب. تقول رحت أنظر في البيت حيث يذوب الوقت بطيئا بطيئا، وأخيرا جاءت بعد أن تخلفت ما يقارب 3 ساعات. حينما وصلت أحسست بأن الشوق لمعرفة المجهول، لماذا تأخرت؟ أجابت بكل عفوية وبساطة سامحيني غصبا عني، وأردفت ثم ماذا؟ يعني ماذا خسرت؟ كل ما في الأمر أنك انتظرتيني في البيت، ما خسرت شيئا، في حين للمنتظر يخسر وقتا كثيرا، لأنه إذا كان يترقب مجيء الضيف الذي يواعده غالبا أناس كثيرون بالذات القلقون ما يستطيعون الهدوء وهم ينتظرون موعدا، ولا يستطيعون بالتالي أن يشرعوا في عمل آخر، بل يظل مترقبا متحفزا منتظرا. يذكر بعد ذلك أسباب ظاهرة التهاون بالمواعيد، وهي أسباب تؤدي إما مجتمعة أو منفردة إلى الإخلال بالمواعيد والتخلف عنها والتهاون بها. بعضها قد يكون أخطر من بعض، لكنها كلها مؤشر على خلل في الشخصية لابد أن يتدركه المرء. من تلك الأسباب بل أولها ضعف الالتزام بالأحكام الشرعية، لأن الموعد المضروب المتفق عليه لا يصح شرعا أن يتأخر عنه إلا بعذر شرعي، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم عد من علامات النفاق العملي إخلاف الموعد. يقول صلى الله عليه وسلم: آية المنافق 3، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. وهذا رواه البخاري. والأدهى والأمر من ذلك أن بعض الناس وظاهرهم الالتزام إن ذكرته بالموعد وعد بالحضور مع أنه يكون يزمع الخلف، وهذه من أشد المصائب، أنه حينما يعد ينوي ويجزم في قلبه أنه لن يفي بالموعد، لأن هناك فرقا بين من يعد ويتعهد وهو ناو في قلبه ألا يفي، وبين من يعد وينوي أن يفي لكن لسبب أو لآخر لا يفي. فلا شك أن الأول أسوأ صنيعا وأردأ حالا. فبعض الناس وظاهرهم الالتزام إن ذكرته بالموعد وعد بالحضور وهو قد أزمع الخلف، فهل هذا إلا كذب صراح يا عباد الله؟ وهل فاعل ذلك يمكن أن يبرأ من عهدة الكذب؟ إذ كيف يعقد أمرا وهو يعلم أنه لن يفي به ابتداء، لكنه يصنع ذلك تخلصا من مخاطبه وتفلتا من الحرج المترتب على الاعتذار. فبالتالي الإنسان إذا كان يعرف أنه يحرج الذي أمامه بالضغط عليه لحضور موعد معين، يقول أن لا يفتح له الذريعة للوقوع في هذا الذنب وهو إخلاف الموعد، خاصة الناس الذين يرتبطون بمواعيد كثيرة وفي الواقع لا يستطيعون الوفاء بها كلها. فالإنسان يعذر أخاه ولا يشق عليه حتى لا يقع في هذا الأمام. أيضا من ضمن هذه الأسباب عدم إدراك أن الموعد المضروب المتفق عليه لا يجوز الإخلال به إلا بعذر. قد يكون عند بعض الناس عذر قائم يعتذرون به، بعض الناس لا تدرك أن الموعد المتفق عليه لا يجوز الإخلال به أبدا إلا بعذر، فهذا المفهوم يترتب عنه أنهم يعتبرون أن عدم تعظيم الموعد بهذه الصورة شيء يعني هين وشيء سهل، فيظنون أنه لا شيء في إخلاف الموعد ولا بأس فيه. فهؤلاء ينبغي أن يعلموا ويبين لهم حتى يزول جهلهم وينتفي عذرهم. يعني الفرق بين السبب الثاني والسبب الأول أن الأول يعلم من الدين أن إخلاف الوعد لا يجوز وأنه من علامات النفاق، ومع علمه يتعمد الإخلاف. أما هذا الثاني فهو يقع في نفس المخالفة لكن بسبب جهله، الأول على علم، الثاني يجهل أن الشرع يوجب على الإنسان أن يفي بموعده. السبب الثالث عدم المبالاة، وهذه صفة قائمة في بعض النفوس حيث صار أصحابها لا يبالون بأمور كثيرة ولا يرون أهميتها، ومن جملة تلك الأمور قضية الالتزام بالموعد. ولأن عدم المبالاة صارت صفة متأصلة في نفوس أولئك، فإنك تراهم لا يأبهون ولا يبالون أحضروا في الوقت أم لم يحضروا، أو أنك تراهم يتخلفون عن الحضور تماما ثم لا يتكلف الواحد منهم مشقة الاعتذار ولو مهاتفة، أي بالتليفون. وهذا الصنف لا يعتمد عليه ولا ينبغي أن يعتمد عليه في شيء ذي بال، فإنه ضائع مضياع لم يربى التربية الإيمانية الجادة القوية. يقول الأستاذ محمود شيخ خطاب رحمه الله تعالى: طالما اتصل بي شخص من الأشخاص واتفق معي على موعد من المواعيد فأنتظر الساعات الطويلة مضيعا وقتي مربكا عملي ثم لا يحضر ولا يعتذر عن الحضور، هل في خطأ هنا في التعبير؟ ولا يعتذر عن الحضور، الاعتذار بيكون عن عدم الحضور، فهذا خطأ شائع في لغتنا والأولى أن ننتبه إليه، مش تقول لم يعتذر عن الحضور، لا، الإنسان بيعتذر عن عدم الحضور. وبعد أن ينفد صبري ويضيق صدري أتصل به هاتفيا فإذا به قد نسي الوعد أو لم يكترث بصدقه لأسباب تافهة، فأقول له: ألا تملك هاتفا؟ لماذا لم تعتذر؟ فيجوب بغير اهتمام أو شعور بالمسؤولية: ما حصل حاجة؟ كيف لم تحصل حاجة؟ إنني لا أستطيع أن أفهم. إذا مثل هذه الحكاية تدل على نفسية خالية من تقدير المسؤولية، وتملك قدرا كبيرا من عدم المبالاة وعدم الاكتراث بشعور الناس. السبب الرابع: عدم الالتفات إلى الدقائق أو إلى أجزاء الساعات، وهذا في الحقيقة جزء من السبب السابق الآن في الذكر اللي هو عدم المبالاة، إذ تجد الشخص لا يعد الدقائق أو أجزاء الساعة شيئا. يعني بعض العمال في المعمار أو النقاشة أو هذه الأشياء الميعاد عنده بعد الظهر، بعد الظهر دي أنت ممكن تفهمها بعد الظهر يعني بعد صلاة الظهر، وتمتد ممكن للعصر المغرب وممكن كمان إيه يعني بعد العشاء، ده كله ده بعد الظهر، مفيش فرق بقى بين ساعة وساعة، أو ساعة كده وتعالى لي، بس واحد بيصلح أي شيء يقول لك ساعة وتعالى لي، الساعة دي طبعا تكون ثلاثة أو أربع ساعات، ترجع بعد ساعة طبعا يقول إيه ما هذا المجنون، يعني بيصدق إن ساعة يعني ساعة. يقول: تجد الشخص لا يعد الدقائق أو أجزاء الساعة شيئا، فالموعد المضروب في الساعة 7:30 لا يرى شيئا في تأخيره إلى 8:00، كلها نصف ساعة شيء يسير، والموعد المضروب في الساعة 7:15 يؤخره إلى 7:30 أو 8:00 أيضا، وهكذا. وكل ذلك نابع من عدم مبالاته. والعجيب أنه لو دعي إلى مقابلة وزير أو رئيس في ساعة محددة لقدم قبل وقته بنصف ساعة أو ساعة احتياطا وإظهارا للدقة، وهذا الأمر فيه ما فيه. ولذلك قلنا مرارا أن الموعد الإنسان يخلفه أو يتأخر عنه هو في الظاهر يبدي الأعذار، أما في عقله الباطن في الغالب إما أنه يكره الموعد أو لا يحترم الشخص الذي ارتبط معه الموعد أو لا يبالي بصورة أو أخرى، بدليل أنه حينما يكون عازما جازما على الوفاء بالموعد بدقة فإنه يأخذ ذلك كل الأسباب وكل الاحتياطات، كما موعد الطائرة مثلا أو موعد القطار أو موعد الامتحان أو موعد صلاة الفجر للملتزمين الذين يعظمون يعني الصلاة. فإن كان في الإنسان ضعف في تعظيم هذا الموعد أو يكره الموعد، كأن موعد مع الطبيب وهو يكره الذهاب لهذا الطبيب مثلا أو نحو ذلك من المواعيد، فلازم يتخلف يكون في داخله إما لا مبالاة وعدم احترام للموعد ولصاحب الموعد، وإما كراهية لهذا الموعد. السبب الخامس: عدم تقدير أهمية ما يراد الحضور إليه، فيتخلف عن المواعيد المضروبة لأنه لا يرى أهمية لحضوره، أو يراه في أحسن الأحوال مرجوحا في حقه لا راجحا، فهذا لا عذر له في الحقيقة. لماذا؟ لأنه كان ينبغي له الاعتذار المبكر عن عدم الحضور لئلا ينتظره من يتوقع حضوره. يعني زي بعض نوع معين من الحفلات بيكون مثلا ببطاقات لو فيها طعام أو شيء من هذا بيتعمل الأشياء على عدد الحضور، فإن كان هو لن يحضر أو يعتذر فيبلغ قبلها بحيث إن حيصنع طعام ولن يستفيد منه أحد مثلا، كمثال ده أحد الأضرار التي تترتب على مثل هذا. فينبغي الإنسان الاعتذار المبكر عن عدم الحضور لئلا ينتظره من يتوقع حضوره، لكن بعض الناس يخجل من الاعتذار أو يخاف إن اعتذر ألا يقبل عذره أو يساء الظن به أو غير ذلك من الأسباب التي ليست في الحقيقة أسبابا وجيهة يقدم بها بين يدي غيابه. من هذه الأسباب عدم مراعاة الأولويات، طرأ له شيء آخر، فأيهما له أولوية؟ هل أن يفي بالموعد أو أن يلتفت لهذا الشيء الطارئ؟ مثال: شخص يقول تأخرت بسبب أني كنت مع زوجتي في السوق، كان يتسوق مع زوجته فيتأخر عن الموعد مثلا، هل هذا عذر؟ هذا في خلل في الأولويات، الموعد المضروب الأسبق أولى من الموعد اللاحق. تأخرت لأن زوجتي أصرت أن أوصلها إلى بيت أهلها أو صويحباتها، فالحكومة الخفية أصرت أنه يخلف موعده، وهو طبعا ما يملك إلا أن يقول سمعنا وأطعنا فيخلف موعده من أجل إرضائها كي يوصلها إلى بيت أهلها أو صديقتها. تأخرت لأن عندي موعدا آخر ولا أدري كيف يسوغ له أن يضرب موعدين في وقت واحد أو متقارب. هو أول من يعلم أنه لن يفي بالآخر منهما أو يتأخر عنه تأخرا هو أشبه بعدم الوفاء. أو تأخرت لأن ضيوفا باغتوني في حال خروجي، أو تأخروا عندي فلم يخرجوا. بعض الناس في الفوضى، فوضى الزيارات ده باب لوحده، يعني الفوضى الموجودة في الزيارات والعدوان الناس على أوقات بعضهم البعض، هذا أيضا للأسف من الظواهر الشائعة في مجتمعنا، حتى قد يضطر ذلك بعض الناس إلى أن يقعوا في مخالفات شرعية. كأحد الشخصيات المشهورة فيما مضى كان يضع العمامة والعباءة بجوار الباب فيطرق الطارق، أول ما يطرق الطارق يلبس العباءة والأشياء، فإذا وجد الضيف شخصا غير مرغوب فيه أو ثقيلا فإنه يقول له: سبحان الله أنت جئت الآن وأنا نازل رايح مشوار موعد، ويكون هو جاهز بالملابس جنب الباب. فإذا كان الضيف مرغوبا فيه يقول له: سبحان الله أنت جئت وأنا لسه داخل من قبلك من شوية. ففي الحالتين كذب. طبعا هذه من الفتنة التي يتورط فيها بعض الناس بسبب عدم مراعاة هذه الذوقيات. الإنسان الزيارة تكون بموعد، والتليفونات الآن تيسر جدا، الإنسان قبل الزيارة يحدد موعدا ونحو ذلك، فالإضجار الكثير يؤدي في النهاية إلى سوء الخلق، كما قالوا في بعض السلف: كان أحسن الناس خلقا فما زالوا يضجرونه حتى ساء خلقه. فهذا من صور يعني سوء الخلق والإضجار يترتب عليه، ممكن إنسان يقع في الكذب، زي اللي يقول للأولاد: قل له إن أبي مش موجود. فطبعا دي خطأ تربوي فادح بجانب أنه كبيرة من الكبائر، لأنه قول الزور. فالأسلم ألا يرد، لا يرد، لأن الاعتذار عن المقابلة إما أن يكون صريحا ارجعوا هو أزكى لكم، أو يكون بالصمت عن الجواب، وهذا حق لصاحب البيت كما أسلفنا ذلك بالتفصيل في الكلام على آداب الاستئذان، هو حق خالص لصاحب البيت، ومن حقه أن يعتذر إما مباشرة وإما بالإيه؟ بالسكوت وعدم الرد. ونبهنا من قبل في خطأ بعض الناس حينما يقال له من فيرد يقول فلان موجود، خطأ خطأ فادح، ما يصح أن يصدر من ملتزم. يقال لك من، تجيب السؤال تقول أنا فلان، ولا تقل فلان بالتعريض كما يقول بعضهم أنا فلان من مصر، ويقصد من جمهورية مصر. طبعا ممكن الشخص يفهم أنه جاي من سفر، جاي من القاهرة، نطلق مصر على القاهرة فيكون فاهم حاجات زي كده، فيقول لك من مصر يعني جاي من القاهرة، هو في الحقيقة من الإسكندرية مثلا. استئذان ليس معناه هل أنت موجود فيجب عليك أن تدخلني، لذلك هو بيته هل فلان موجود، هو ممكن يكون موجود ولا يأذن، هذا حق ونزل فيه القرآن الكريم، لكن معنى الاستئذان أنك تقول أنا فلان، وصاحب البيت يحدد هل ظروفه مناسبة أن يستقبله أم يعتذر. لكن للأسف يعني للأسف مجتمعنا الآن في حالة بعد شديد جدا عن هذه الأداب الراقية، ونحن نتمسح في الغرب ونتطفل على موائد الكفار لنصفهم بالانضباط وكذا وكذا، وهذه أشياء نزل بها الوحي الشريف ليضبط يعني سلوكيات المسلمين. فالاستئذان ليس معناه هل أنت موجود فيجب عليك أن تدخلني وإلا غضبت، لا، الاستئذان معناه أنا فلان ابن فلان وأريد أن أزورك أو أحادثك، فهل تأذن لي أم لا تأذن، هو ده معنى الاستئذان. فممكن يكون داخل البيت ولا يأذن، هذا شيء عادي، بخلاف بعض الناس تغضب جدا من هذا السلوك، وهذا مقياس لمدى بعدنا حتى الملتزمين عن هذا الأدب العظيم. كما قلت مرارا الإنسان لو ترك المحبس، محبس الوقت في يد غيره سيضيع، سيضيع عمره ويظل وقته رهنا لكل طارق أو كل مفاجئ، لكن لابد كل إنسان يكون المحبس الذي يتحكم فيه في وقته في يده هو، وإلا ضاعت الواجبات واضطربت الوظائف وأخلف الموعد وحصل مثل هذه الأشياء المحرجة. فمن هؤلاء من يقول تأخرت لأن ضيوفا باغتوني حال خروجي، أو تأخروا عندي فلم يخرجوا، وهذا ليس بعذر. ويمكن قبل كده ذكرنا بعض النماذج من كتاب الأستاذ عباس السيسي رحمه الله تعالى اللي هو الذوق سلوك الروح، يعني حكى عن بعض الناس يروح يذهب ويقعد بالساعتين والثلاثة والشخص يريد أن يخرج وزوجته في البيت مثلا، تقول له ماله اتفضل انت روح مشوارك يعني، ويتركه في البيت. ده أخرت لأن ضيوفا باغتوني في حال خروجي، طبعا هذا عدم انضباط أيضا من هؤلاء الضيوف لأنهم أتوا مثلا بدون موعد وهو عنده موعد آخر، ماذا يفعل؟ لا شك أن الموعد المؤكد السابق أوكد من هذه الزيارة الطارئة. أو ضيوف تأخروا عندي فلم يخرجوا، وهذا ليس بعذر، إذ أيهما أولى، استقبال الضيوف والتأخر عن الموعد أو الاعتذار لهم والحضور في الموعد؟ لا شك أن الاعتذار أولى. ألم يقل الله سبحانه وتعالى في محكم التنزيل وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم؟ وبعض الناس يقول محتجا لعمله هذا إن لم أستقبل الضيوف غضب، وأقول إن الإسلام العظيم علمنا الآداب الاجتماعية التي إن أخذنا بها سعدنا وارتقينا، فالأخذ بهذه الآداب منقبة عظيمة، ومن غضب من تأدب المقابل بهذه الآداب فهو المخطئ والمعتدي. ولا شيء في إغضاب مثل هذا حتى يستقيم المجتمع على الجادة، يعني إذا غضب فهو المخطئ، إن تفتح الباب أنت ورايح موعد واحد قبلك وعندك ارتباط فيريد أن يوقفك ويعطلك أو يدخل معك فهو المعتدي إذا غضب، فأنت تعتذر له تقول له عندي عذر أني في موعد ولا بد أن أفي به، فإذا غضب فهو الغلطان وينادي على نفسه بالجهل وعدم التأدب بالأداب الشرعية الشريفة. يقول أفرأيتم إن استقبل الضيف كلما قدم بدون موعد ولم يكن ممن قدم من خارج البلد حتى يؤدى إليه حق الضيافة، إن استقبل مثل هذا كلما باغت الآخرين فكيف تنجز الأعمال؟ وهب أن الضيف نزل لبيتك وأنت متأهب للخروج إلى عمل وظيفي مسائي، هل كنت تقبل أن تضيع عملك من أجل هذا الضيف؟ فإن صنعت هل سيقبل منك رب العمل مثل هذا العذر؟ ويمكن حلا لهذه المشكلة الجمع قدر الإمكان بين استقبال الضيف والالتزام بالموعد، وذلك بأن يستقبل الضيوف الابن الأكبر في المنزل أو الأخ أو غير ذلك من القرابات القريبة، فإن لم يوجد فلا سبيل إلا الاعتذار للضيف حتى لا يتأخر المرء عما سبق الالتزام به من المواعيد. يقول الأستاذ محمود شيخ خطاب رحمه الله تعالى: من الأعذار التي أسمعها قدوم زائر على غير ميعاد فلم يستطع الاعتذار إليه أو التخلص منه فألغى موعده مضطرا، وقد صادفت مواقف مشابهة، فزارتني شخصيات علمية أو سياسية في القمة علما وخلقا واستقامة وشهرة ومكانة اجتماعية، ولكنني اعتذرت ببساطة قائلا للزائر أو الزائرين: معذرة، أنا على موعد سابق ولا يمكن الاعتذار أو التأخر، ثم أمضي إلى سبيلي لأصدق الوعد. سبق أن فصلنا في بحث الحياء تفريق بين الحياء والخجل، قلنا إن هناك فرقا بين الحياء وبين العجز، العجز فمن الخطأ تسمية العجز حياء. الحياء محمود، لماذا محمود؟ لأنه لا يأتي إلا بخير، فضابط الحياء الشرعي المحمود وضابط المذموم هو إيه؟ الثمرة، فإن كان يأتي بخير فهو الحياء المحمود، كأن يكف الإنسان عن المعاصي مثلا استحياء من الله أو من الناس. أما إذا أتى بشر، الحياء أتى بشر كمثل هذا الموقف، أنه نتيجة الحياء مثلا مدت المرأة يده إليه ليصافحها فصافحها استحياء، وهو يعلم أن هذا لا يجوز، يقول استحييت، نقول لا هذا ليس حياء، إنما هذا عجز عن التصرف الحازم في مثل هذه المواقف وبلا باقة. طبعا كذلك هنا هذا الشخص الذي تكون أنت خارج لموعد وهو جاي بدون موعد يريد أن يعطلك عن موعدك، هنا إذا خجلت ورضخت لهذه الفوضى هذا ليس حياء وإنما هذا خجل في غير موضعه، هذا خجل مذموم. أما الحياء فعليك أن تستحي من الشخص الذي أعطيته الموعد صاحب الحق، هذا أولى بأن تستحي منه لأن حقه مقدم على هذا الطارئ بدون موعد. وهذا الأستاذ الأديب علي الطنطاوي رحمه الله تعالى يذكر بأسلوبه الممتع عددا من المواقف الطريفة والقصص اللطيفة في هذا الباب، فيقول: قد أكون على موعد يفوتني بفواته خير عظيم، ولا يبقى بيني وبينه إلا مقدار ما ألبس ثيابي وأمشي إليه، فيجيء أن يضيف لا حاجة له عندي ولا خير له في زيارتي، ولا يبتغي مني إلا أن يدفع الملل عن نفسه بالبقاء ساعتين أو ثلاثا عندي، فيسقط في يدي وأحار في أمري، إن استقبلته ضيعت موعدي، وإن رددته ضيعت حق الضيافة وتعرضت لسوء الأحدوثة، ثم أختار أهون الشرين فأرحب به وأدعوه، وآمل أن يفهم حقيقة حالي وأعجل له بالقهوة فينصرف، وأجلس بين يديه متململا متضايقا وأتلطف في إفهامه والاعتذار إليه، فلا يحفل بي ولا بموعدي، ولا ينظر إلا إلى نفسه ورغبته في قطع الوقت بهذه الزيارة، فيقعد آمنا مطمئنا يحدثني حديث السياسة ويسألني عن الروس واليابان والصين وتركستان، ويعرض علي رأيه في الأنظمة التي ستعم العالم بعد الحرب، ويفيض ويسهب وأنا أتقلب على النار، ويبقى على ذلك حتى لا يبقى لي منفعة من الذهاب ولا يمكن تدارك ما فات، فينصرف ليتحدث عني بأني لقيته بجفاء وخشونة، وكلمته باغتضاب وإيجاز، ولم أوفه حقوق الضيافة. لكن بعد ذلك الشيخ علي الطنطاوي رحمه الله تعالى يقول إن هذا السلوك يقول كان من قديم، يعني كان مما مضى قبل أن يعالج نقطة الخجل المذموم كما في هذه الواقعة، يقول كان ذلك من قديم، ثم صرت لا أستقبل أحدا إلا بموعد. وحسنا صنع رحمه الله تعالى، وهذا الذي ينبغي علاجا لمثل هذه المواقف. أو أن المزور يعتذر اعتذارا جازما حاسما لبقا لطيفا عن استقبال الزائر، فلو غضب بعد ذلك فلا يعد ذلك الغضب إلا من سوء خلقه وجهله بآداب الزيارة، الله تعالى أعلم. يقول أيضا الشيخ علي الطنطاوي رحمه الله تعالى: تفتح عليك، ده تعبير المقصود به في لغتهم يظهر في الشام، يعني تهاتفك بالهاتف، تتصل بك بالتليفون أو تتصل عليك بلغة بعض الناس، تفتح عليك أي تتصل بك بالتليفون امرأة ملهوفة، يعني تحس أنها عندها حالة طوارئ متلهفة على أن تسعفها وتنقذها. هو بيحكي قصة أنما يكون هو عنده تليفون في بيته والجيران ما عندهمش فبيستعملوا التليفون بتاعه، أو قرايبهم يتصلوا بيه عشان هاتولنا فلان في حالة طوارئ مثلا، وده شيء جيد يعني، لكن أن يساء استعماله دي بتكون بقى الكارثة. فانظروا إلى هذه القصة: تفتح عليك امرأة ملهوفة وأنت مسرع في الصباح إلى عملك، فترجوك أن تدعو لها جارتك فلانة لأمر ضروري لا يحتمل التأجيل، وقد يكون بينك وبينها 50 مترا، فإذا أحضرتها وحملت في ذلك المشقة والتأخير، إذا بها تريد أن تسألها عن ثوبها الأحمر عند أي خياطة خيطته، وعن استقبال مديحة هانم أو الست ماري في أي يوم من الشهر، الصديق الفارغ الوقت من العمل الفارغ الرأس من الفكر يحب أن يمضي ساعتين من وقته فيفتش في قائمة أصحابه فلا يجد غيرك، وتكون صباحا مستعجلا إلى عملك، تريد أن تلبس وتأكل وتنظر في حاجات الدار، وإن كنت ممن يعمل بعقله أو كان عندك دعوة، يعمل بعقله يعني شخص شغله أساسا ذهني، يعني زي محامي محاضر في الجامعة أو كذا أو كذا، أو شيخ يعطي دروس، يعني بجهده أساسا مش ميكانيكا أو هذا، ولكن بجهد ذهني يحتاج درجة عالية من التركيز يعني والمراجعة. يقول: وإن كنت ممن يعمل بعقله أو كان عندك دعوة يجب أن تدرسها قبل أن تذهب، أو مقالة ينبغي أن تتمها، أو بقية من الأشغال الشاقة، الأشغال الشاقة يقصد هنا تصحيح واجبات التلاميذ او كراسات التلاميذ المدرسين، ويبدو انه الشيخ مارس التدريس فبيسميها الاشغال الشاقه. وفعلا المدرسين بيتعبوا جدا في الموضوع ده، لانه خارج حتى الدوام بيكون معاك كراسات في البيت وصحاحه. او بقيه من الاشغال الشاقه يعني تصحيح وظائف التلاميذ، وبينما انت في هذه الغمره غارقا في لجتها الى اذنيك اذا بالباب يقرع، واذا انت بهذا الصديق المحترم يدخل وتضطر ان تقعد امامه. لا تقعد على الكرسي بل على النار المتوقدة، تنظر في ساعتك وهو لا يبالي ويكون بينكما هذا الحوار. طبعا وفي بعض الناس بتزعل وبتعتبرها قلة ذوق ان انسان يضع ساعة في المكان الذي يستقبل فيه الضيوف. انا بصراحة اعتقد ده هو عرف، عرف فاسد، ما في اي مانع من وجود الساعة للناس عشان تنضبط. وقت الصلاة اقترب فلا بد ان يتهيئوا، شخص عنده عمل عنده شيء، فبالعكس ما المانع من انك تذكر الناس بالوقت حتى يدركوا قيمتك ولا يضيعوك ويضيعوا عمرك ووظائفك. فبعض الناس تستعب هذا جدا وتعتبره نعمه من قله الذوق، واعتقد اختلف يعني معهم فيها. الامر الثاني هنا موضوع الحوار لما بيتفتح عندنا للاسف برضو عادات غريبه التفاصيل. انا قرات لاحد الدبلوماسيين العرب فبيحكي بيقول انا اوشكت ان اعلق لافته خلف مكتبي في ظهر مكتبي، يعني لأنه بيعاني من المفاوضات مع السياسة العرب عموما، الجماعة السياسيين العرب لما يقعدوا مع بعض فبيقعد يسألوا أسئلة كتير جدا عبال ما يدخل في الموضوع اللي المفروض بيفاوض، وحاجات بتكون في مصالح الناس أو البلد. فهو يقعد كيف الأهل وكيف الأولاد وكيف كذا، ويفضل يجيب بقى كل التفاصيل. فبيقول إن أنا كنت أكتب ورقة وأعلقها لهؤلاء المفاوضين فأقول له أنا بخير وأهلي بخير وأولادي بخير والحيوانات بخير وكذا وكذا وكذا، فلنبدأ التفاوض مباشرة. هذا أيضا من الاستطراد الكريه يعني في معاملتنا. واحد يتصل بيك بالتليفون وفي وقت يمكن مش مناسب أبدا، مثلا مرة من المرات كانت عيني تؤلمني، ده من كم شهر مثلا، قبلها رجلي كان فيها مثلا حاجة في الرباط وهكذا، فيكلمني في التليفون وهو من الخارج يتكلم، المفروض مكالمة مكلفة جدا، وإزاي عيني وازاي رجلك وازاي اولادك وازاي اخواتك وازاي، ويفضل يجيب كل التفاصيل وما يدخل في موضوع جد للاسف الشديد. فمثل هذه الاستطرادات بتعني ان الوقت لا قيمه له. ان كان الكفار يقولون الوقت من ذهب فلا شك ان المسلمين يعظمون قيمه الوقت اكثر من هذا بكثير. الوقت هو الحياه والحياه اغلى من الذهب. ضرب بعض العلماء مثلا لادراك قيمه الوقت، يعني الثانيه الواحده ممكن يحصل فيها ايه. قالوا هب أن رجلا عاش على الكفر 100 سنة، وفي الدقائق الأخيرة من عمره فتح الله عليه وفتح قلبه للإسلام وشرح صدره للإيمان فشهد أن لا إله إلا الله ثم توفي فورا بعدها. هذه الثواني التي نطق فيها بالشهادتين كم تساوي برد هذا الإنسان؟ تساوي جنات عرضها السماوات والأرض خالدا فيها مخلدا أبدا لا يموت فيها أبدا في أعلى درجات النعيم. بإيه؟ بدقائق. فشوف الدقيقة الواحدة ممكن تجيب إيه. وأذكركم بالمثال ذكرناه من القديم أن بعض العلماء كان يقول تعلمت تفسير سورة العصر من بائع ثلج في نيسابور. بائع ثلج كان زمان تبقى قوالب الثلج فبيحملها على ظهره، طبعا بيجي الوقت العصر فالثلج إيه بيدوب لو ما يتبعش، ما عندهمش بقى يعني أجهزة الحديثة اللي عندنا يحافظ على الثلج وهو مجمد، لا التلج حيدوب ماء، إذا حيفقد قيمته كسلعة يبيعها للناس. فكان يحمل ألواح الثلج على ظهره في السوق، والسوق بدأ ينفض بعد العصر ويجري في الأسواق وهو يقول ارحموا من يذوب رأس ماله، ارحموا من يذوب رأس ماله. هذه لفتت نظره إلى معنى والعصر، إن الإنسان لفي خسر، لأن العصر هو الزمن الوقت العمر، هذا الوقت هو رأس مال الإنسان. الإنسان في التجارة المفروض أنه بيستثمر رأس المال علشان يأتي بأرباح أكثر. الخسارة بقى بتكون على درجات، فإما خسارة بأنه بدل ما يربح 100 ربح 70، فالثلاثين دي خسارة لكن نسبية، طيب بدل 100 ربح 30، بدل ما يربح 100 ربح 10، طيب حافظ على رأس المال يعتبر خسر الإيه؟ الربح، لأنه لم يستثمر رأس المال بقي كما هو لا له ولا عليه. طيب لو كانت الخسارة بقى بتأكل رأس المال إيه؟ نفسها، بدأ رأس المال سيتآكل، فهل هناك خسارة أعظم من هذا؟ فده معنى الآية إن الإنسان لفي خسر. الأصل في الناس أنهم يخسرون رأس المال ولا ينجو إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، هؤلاء هم الذين يستثمرون العمر في الأمور النافعة. يقول الشيخ علي الطبطاوي رحمه الله تعالى: وإذا أنت بهذا الصديق المحترم يدخل وتضطر أن تقعد أمامه، لا تقعد على الكرسي بل على النار المتوقدة، تنظر في ساعتك وهو لا يبالي، ويكون بينكما هذا الحوار: إيه وشلون الصحة؟ يعني كيف الصحة؟ إيه وشلون الصحة؟ الحمد لله، والله الجو اليوم طيب طيب الحمد لله. سمعت أن ملك مراكش ألقى خطبة العرش إنها أخبار طيبة. نعم أخبار طيبة. هل قرأت قصيدة الصافي النجفي في وصف الطاووس؟ فتتململ وتتحرك في مقعدك وتقوم وتقعد فتدركه نوبة من اللطف المفاجئ، فيقول لك بعد أن تمضي عليه ساعة وربع في هذا العلق: شوف أخي أنا لست غريبا، خذ حريتك. ده الضيف اللي بيقول بقى لصاحبه: شوف أخي، دي باللهجة الشامية، أنا لست غريبا، خذ حريتك، لا تهتم بي، بس أعطني كتابا أقرأ فيه واشتغل شغلك. يقول: والذي يفيق من الصبح يظن أن الناس كلهم مثله، فيطرق علي الباب من الساعة السادسة، فأقوم من الفراش مذعورا، وإذا بالزائر من لطفه يقول: ما بدي أعطلك، بننزل سوا. ما بدي أعطلك، يعني هيدخل ويقعد عبال بقى التاني يلبس ويستعد للخروج العمل، يعني فمش هعطلك ده، أنا هقعد بس عبال ما تستعد وننزل مع بعض. ما بدي أعطلك، بننزل سوا. كأن الإنسان يقفز عادة من سريره إلى باب ازدقاقه، ولا يدري حفظه الله أنه يعمل أشياء ويغسل ويأكل ويلبس، فأضطر أن أدع هذا كله وأن أقعد لأونسه وأسليه وأسمع ثرثرته. أيضا يذكر هنا من الأمثلة، أمثلة الأعذار: تأخرت بسبب عدم وجود سيارتي. يقول لك يا أخي السيارة شيء مهم أوي، خلفت الموعد أن السيارة تتصلح، وهذا عجيب، وكأنه ليس في الدنيا سبيل للتنقل إلا بسيارتي. ألا يوجد من سيارات الأجرة أو الحافلات يعني الأوتوبيسات ما يمكن به الوصول إلى المكان في الموعد المضروب؟ وماذا يفعل أهل المناطق الفقيرة التي لا يملكون فيها وسائل المواصلات؟ ومثل هذا قد لا يحضر أصلا بسبب عدم وجود سيارته. وقد هتفت مرة واحدا من أولئك لتأخره عن موعده فقال: ليس عندي سيارة. فقلت له: استأجر سيارة وتعال. فاستثقل هذا استثقالا ظهر من حديثه بعد ذلك، ولا أدري ما سبب هذا الاستثقال. أهو الترف الذي يأنف معه أن يركب سيارة مؤجرة، أم هو ظنه بأنه قد اعتذر عذرا مناسبا يعفيه من الحضور، أم غير ذلك من الأسباب الواهية؟ عذر آخر يقول: تأخرت بسبب موعد آخر. وهذا لا ينبغي، لأنه على المرء أن ألا يرتبط بأكثر من موعد بحيث لا يستطيع أن يفي بما التزم به، ولا ينبغي للمرء أن يفي بموعد ويخل بآخر، بل يلتزم بما يستطيع أن يأتي به على وجه مرض. وقد قالت العرب قديما: أمران لا يسلمان من الكذب، كثرة المواعيد وشدة الاعتذار. بنشوف كثرة المواعيد بالذات في بعض الحرف زي النجارة والنقاشة والحارة والأشياء المعمار بالذات، لأنه هو حريص جدا على الرزق، خايف على الرزق، فيعمل إيه؟ أي طلب بيجيله يقبله، فيحصل تعارض بين المواعيد، فتلاقيه يوم يشتغل في مكان عشان يسكت صاحب المكان ده، يوم التاني يسيب ده ويروح للتاني. ليه؟ لأنه بيرتبط بمواعيد أكثر من طاقته، خوفا من فوات الرزق، فيؤدي إلى إخلافه مواعيده. بعضهم يقول: تأخرت بسبب الازدحام، وهذا عذر غير مقبول، إذ الازدحام سمة العصر، فلو احتج به كل أحد لتعطلت الأعمال وارتبكت المواعيد. يقول الأستاذ محمود شيد خطاب رحمه الله تعالى: من الأعذار التي أسمعها ازدحام المواصلات، والمفروض أن يحسب الذي يحرص على وعده حساب المواصلات ويكون له وقت مناسب ليصل إلى مكان موعده. عذر آخر: تأخر بسبب أحد الأشخاص الذين قابلتهم في الطريق، وهذا عذر غير مقبول، إذ يجب الاعتذار عن عدم الوقوف معه والحديث إليه. فالذين ينتظرون أحق من هذا الذي قابلته عرضا في الطريق. الشيخ الطنطاوي رحمه الله يتحدث بأسلوبه الساخر الممتع عن أحد الذين يضيعون مواعيد الناس وأوقاتهم فيقول: الذي يقفك في الطريق وأنت مستعجل، تسير إلى موعد ضروري، إلى درس في الجامعة أو محاكمة أو دعوة أو اجتماع، فيقول لك: يا أستاذ، فتتلفت فيسلم هاشا باشا كأنه صاحبك من 20 سنة، وكأنه يهم بتقبيلك، وتقف أنت جامدا لأنك لا تعرفه ولم تر طلعته البهية قبل اليوم، فيقول لك معاتبا: شو، ما عرفتني؟ فتقول: لا. فيقول: الله، احذر يا أستاذ، تذكر. خمن يعني. الله، احذر يا أستاذ، تذكر. وبعد أن يسائلك دقائق يأخذ هيئة الجد ويقول: أحب أن أعرض عليك مسألة آخذ رأيك فيها. أنا تزوجت كما تعلم بنت فلان، وكان المهر، ويمضي يسرد قصة تستغرق نصف ساعة يضيع فيها الدرس والمحاكمة والدعوة والاجتماع. لذلك مع أمثال هؤلاء الناس بالذات ارتباطاتهم كثيرة تستأذنوا أولا: هل الوقت مناسب أن أوقفك دقائق حتى نتناقش في مسألة؟ أما أن تغتصب وقته وتتعدى عليه بهذه الصورة المفاجئة، فيعني هذا من العدوان. ويقول أيضا الشيخ الطنطاوي رحمه الله: وأكون ماشيا في الطريق مستعجلا مسرعا إلى موعد لا بد منه، وقد قدرت أن أصل على الدقيقة، يعني بدقة في الموعد، فيطلع علي غليظ كأنه مارد انشقت عنه الأرض، ويمد إلي ليصافحني يدا كمجرفة الخباز التي يجرف بها الخبز من بيت النار، ويمضي ليحدثني حديثا لا ينفعني ولا ينفعه، وإنما هو كلام فارغ امتلأت به النفس، فلم يجد أحمق يصبه في أذنه لينفس عن نفسه إلا أنا، أو يناديني من بعد 30 مترا: أستاذ، فأتصامم وأسرع كأني ما سمعت، فيصرخ: يا أستاذ طنطاوي، ويتطوع 3 على الأقل من المارين والواقفين فيعاونونه علي وينادون: يا أستاذ طنطاوي. فيصير الأستاذ الطنطاوي لا علما في رأسه نار، بل شعلة مدخنة على عصا لها صمت، فهي تشغل السمع والبصر والشم، والحمد لله على الشهرة. وأقف أنتظر هذا الرجل الذي يناديني كأن له علي دينا حان سداده، أو كأني مجرم فار وهو شرطي أمين، أو كأن عنده بشارة لي بأن قريبا لي لا أعرفه من أسلافي في طنطا مات وأورثني 10,000 جنيه، ويصل فيقول: يا أستاذ، وينك؟ والله مشتاق لك، كيفك؟ كيف حالك؟ فماذا يا ناس أعمل له؟ أضربه؟ أتركه وأمشي؟ أخشى أن يقول الناس غير مهذب، فأضطر إلى محاسنته وملاطفته، وأن أدعه يقول لي: مشتاق، وأنا أقول: أنا بالأكثر، وكلانا كاذب. وقال رحمه الله تعالى متحدثا عن موقف آخر: كنت ذاهبا إلى المدرسة ذات مرة، وكان علي محاضرة لم يبق دون موعدها إلا مسافة الطريق، وكنت مسرعا لا أكاد أبصر طريقي، فاعترضني رجل كبير كان ناظر المدرسة الثانوية التي كنت فيها، وله في البلد حرمة ومقام، فأقبلت عليه أحييه، وأفهمته برفق أن علي محاضرة قد حان موعدها، فقال: طيب، لحظة، وانطلق يتكلم، فلا والله ما سكت إلا بعدما مضت 30 ثانية ألقى هو فيها المحاضرة علي، وأنا أتململ وأتحرك ويربد وجهي، أي يتغير من الغضب، وأحس النار تشتعل في عروقي، فلما انتهى قال: أظن أننا وقفناك عدم المؤاخذة، يعني أظن أننا عطلناك فلا تؤاخذني. من هذه الأسباب عدم اتخاذ الوسائل المناسبة للتذكير بالموعد، إذ إن بعض الناس يريد الحضور في الموعد الذي التزمه ويأنف من التخلف عنه أنفة تامة، لكنه لم يتخذ من الوسائل ما يكفل له ذلك، خاصة إن كان الموعد المضروب بعد أسابيع أو شهور. فهذا يحسن به أن يتخذ مذكرة أو مفكرة ينظر فيها كل يوم ليتذكر بها مواعيده، أو إن كان قد اتخذ مساعدا له في عمله يعني سكرتير، فليذكره المساعد من التزمه من المواعيد، أو يتفق مع آخرين يحضرون معه موعده أن يذكروه وينبهوه. وكل تلك الوسائل ناجعة في تحقيق الالتزام المطلوب، خاصة لمن كان مصابا بمرض النسيان. يعني يأخذ بالأسباب، وأعتقد الآن شيء متوفر جدا جدا عن طريق أجهزة الكمبيوتر أو المفكرات الإلكترونية الموجودة، أشياء كثيرة جدا يمكن أنه يدون فيها الموعد ولا ينسى. أيضا من الأسباب عدم الحزم في تناول المشكلة، وذلك أن كثيرا ممن يتضرر بتأخر غيره يمنعه الحياء أو التوقير والاحترام من إبداء اعتراضه أو تذمره أو استيائه من هذا التأخر، وتراه يرحب بالقادم ويبش له طاويا امتعاضه وتذمره عنه. وهذا يعد نوعا من التقصير في علاج المشكلة، إذ ينبغي أن يصاحب الالتزام بأدب الضيافة وحسن الاستقبال نوع من التساؤل عن سبب التأخر عن الموعد بلباقة وحسن تصرف، وينبغي أن يكون هذا أمام الآخرين حتى لا يقتدوا بهذا المتأخر في صنيعه. فلو أن كل شيخ حلقة أو صاحب دعوة أو قائما بأمر ما دعا الناس إليه والتزم بحضوره كان حازما في حفاظه على الموعد ومطالبة الآخرين بالمحافظة عليه، وعرف ذلك عنه لخشي المدعوون من التهاون بالموعد أو التخلف عنه والتفريط به. يذكر بعد ذلك السبب التاسع، وهو تأثير البيئة، تأثير البيئة التي يعني ينشأ فيها الإنسان، كيف أنها تغرس فيه الانضباط وإما أن تغرس فيه اللامبالاة بالمواعيد. ويمكن أشرنا من قبل لموضوع البيئة، أن إحنا هنا البيئة التي تقع في هذه المنطقة، المنطقة المعتدلة للمناخ، ما يسمى زورا وكذبا بالشرق الأوسط، نحن الأمة الوسط ولسنا الشرق الأوسط. المهم هذه المنطقة يعني بخلاف البلاد الأخرى مثل أوروبا مثلا، حيث الثلوج والصراع الشديد جدا مع ما يسمى الطبيعة يعني الثلج، وإنسان إذا لم يقم بمكافحة هذه الظروف لضاع وما استقامت الحياة. فعملية التواجد في ظروف مناخية صعبة بيستخرج الإنسان طاقات كامنة ويجبره على الانضباط. واضح يعني مثلا في أمريكا لو نزل الجليد أو الثلج وملأ قدام أي بيت، كل صاحب بيت مسؤول أنه لازم بالجروف يخرج في البرد ويكسح الثلج من أمام بيته، وإلا يكلف غرامة. فظروف الحوالين الإنسان بتجبره على الانضباط أحيانا غصب عنه. البيئة في هذه المنطقة تأثيرها على الناس أن يبقى فيه نوع من التراخي في الحياة، لا تشعر بنعمة التواجد في هذه المنطقة بلادنا إلا إذا رأيت العناء الذي يحصل في البلاد الأخرى، بالذات الثلوج والحر الشديد وهذه الأشياء. لكن حتى الطمع دائما كان في منطقة البحر الأبيض المتوسط الذي كان في يوم من الأيام بحيرة إسلامية، كان دائما الغرب يطمع فيه ويسمونها بحر الشواطئ الدافئة. الشاهد من الكلام أن هذه البيئة تؤثر في سلوكيات الناس بنوع من التراخي وعدم الانضباط إلى آخره والتخلف وهذه الأشياء. وأثر البيئة على الإنسان لا ينكر أبدا، وأوضح دليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود من بني آدم يولد على الفطرة، الاستعداد للإسلام. وطبعا دي يمكن قريتم في الأسبوع اللي فات اكتشاف رائع جدا جدا، أولى الناس بالاعتزاز به هم المسلمون، اكتشاف جين يسمى جين الإيمان، بيذهب إلى أن الإيمان بيكون مغروسا في الإنسان في التكوين الجيني له، وده كلام موجود الآن في الغرب ويثير ضجة شديدة جدا، لكن ده آخر كلام، وطبعا ده مما يوافق ما عندنا في الإسلام. فالرسول يقول عليه الصلاة والسلام: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه. هذا هو تأثير البيئة، تؤثر في الإنسان بهذه الصورة. فهذه المنطقة طوال عمرها كان لا يؤبه لها، يعني سواء في الفرس أو الروم كانوا لا يبالون بالعرب ولا يقول لهم أي بالة ولا أي احترام. فلا تأثير البيئة، ان احنا نكون في الذيل وفي المؤخرة. لم يرفع تأثير البيئة ولا يستطيع ان يلغي تأثير البيئة الا العقيدة. ولذلك لما هذه الأمة أعزها الله بالإسلام نهضت وسادت الأمم كلها، سادت العالم كله، العالم القديم كله، وامتدت الدولة الإسلامية من الصين شرقا إلى الأندلس غربا. هذا كله كانت الدولة الإسلامية واحدة بماذا؟ بالعقيدة فقط. فهذا المعنى أشار إليه أيضا عمر بن الخطاب رضي الله عنه حينما خرج لفتح بيت المقدس، وكان قساوسة بيت المقدس قالوا لا نسلم مفتاح المدينة إلا إلى عمر بنفسه بذاته. فالمهم لما اقتربوا من أسوار مدينة بيت المقدس والقساوسة والبطارقة واقفين على السور يترقبون وصول عمر رضي الله عنه في القافلة. فلما اقتربوا كان هناك مخاضة، يعني بحيرة ماء أو بركة ماء كبيرة، فنزل عمر من على الناقة وخرع عليه ووضعهم على عاتقه وأخذ بزمام الناقة وخاض وهو حافل في هذه المخاضة. فقال له أبو عبيدة ابن الجراح رضي الله تعالى عنه يا أمير المؤمنين أنت تفعل هذا، تنزل من على ناقتك وتخلع عليك وتأخذ بزمام الناقة وتخوض بها المخاضة، ما يسرني أن بطارقة الشام استقبلوك. هنودي وشينا فين من الخواجات أو من بطريقة الشام قساوسة يشكوك أنت بالمنظر ده، ده أمير المؤمنين يعمل كده؟ ده معنى كده. فقال له عمر رضي الله عنه أوه، اسم فعل مضارع بمعنى أتضجر أو أتوجع وأتألم. أوه، لو يقل ذا غيرك أبا عبيدة لجعلته نكالا لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا في رعاية أقدار الناس، لأنك أبو عبيدة وأمين الأمة ما أستطيع أن أفعل معك ذلك احتراما لقدرك، لكن لو كان غيرك الذي قالها لعاقبته عقابا ولكنت جعلته عبرة لمن يعتبر أن يفكر مثل هذه الطريقة. أوه، لو يقل ذا غيرك أبا عبيدة لجعلته نكالا لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. إنا كنا أذل قوم، العرب، إنا كنا أذل قوم فأعزنا الله بهذا الإسلام، فمهما نبتغي العزة في غيره أذلنا الله. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. فهذه الأمة بالذات أنعم الله عليها بالإسلام فانطلقت من الحضيض إلى قمة الأمم بالإسلام. فإذا تخلت عن العقيدة عاد تأثير البيئة، ودي سبب ضياعنا الآن وفي كل زمان. العقيدة فقط هي التي ترتقي بنا من الحضيض إلى القمة. فإذا تخلينا عن العقيدة رجعنا إلى تأثير البيئة وعدنا إلى أذيال ومؤخرة الأمم. فهذه الأمة لا يصلحها إلا الإسلام، بخلاف أمم أخرى، أمم الكفر لا تنهض إلا إذا تخلت عن عقيدتها. اليابان مثلا لما تخلت عن عبادة الإمبراطور وهذه الأشياء، الغرب لما تخلى عن عقيدته النصرانية وقالوا اشنقوا آخر قسيس بأمعاء آخر ملك وأقاموا الحياة العلمانية بعيدا عن الدين، تقدموا لأن أديانهم تؤخرهم وتعوقهم عن التقدم. أما المسلمون فإذا تخلوا عن الدين تخلفوا، لأن الدين يرفع شأنهم في الدنيا وفي الدين أيضا. نعود للكلام أن موضوع تأثير البيئة، كل ما نحن فيه من أمراض سببه بعدنا عن الإسلام. لا يمكن الإسلام أبدا يكون سبب في أي مشاكل أو تخلف، بالعكس أدلة التاريخ فضلا عن أدلة الشرع الشريف تؤكد أن هذه الأمة لا يكون لها أي شأن إلا بالإسلام. حتى الأوضاع المنهارة التي نحن فيها الآن، من الذي يقاوم؟ من الذي يحفظ عن أمة حياتها إلا البقية الباقية من قلائل من الناس يقاومون الأعداء كما يحصل مثلا في العراق أو في فلسطين؟ هل حد من أحزاب سياسية أو اتجاه قومي أو أي شيء نفع الأمة بشيء؟ ما أتوا لنا إلا بالمصائب. لكن الشيء الوحيد الذي يصمد والذي يضحي ويحرص الهوية ويحرص الأمة هم المسلمون فقط في كل بلاد العالم الإسلامي رغم ما نعانيه. فالبيئة لها تأثير لا ينكر في هذا الباب. يقول فالبيئة العربية والشعوب العربية مثلا لها خصائص قد تؤثر في هذه المسألة تأثيرا بينا. فهذه الشعوب من صفاتها التغاضي عن الأخطاء والخجل من مواجهة الآخرين بها، ومن صفاتها التراخي في أخذ الأمور وعدم الحزم في تناولها، ومن صفاتها التسامح وعدم استيفاء الحقوق والعفو عن المتجاوز، ومن صفاتها التي تميزت بها قلة النظام وسوء التخطيط وقصر النفس، ومن صفاتها التي قد لا تشاركها فيها أمة من الأمم ولا شعب من الشعوب، المجاملة والمداهنة التي لا تفتأ تنخر في جسدها وتورثها من الأمراض ما الله به عليه، إلى آخر ما خصت به هذه الأمة من ميزات ليست بحميدة ولا تعين على تحقيق المراد في هذه القضية وفي كثير من القضايا الأخرى. وهذه الصفات على وجه التغليب، بمعنى أن أكثر أفراد هذه الشعوب واقع فيما ذكرت، وكل تلك الصفات معول هدم في باب المحافظة على المواعيد المضروبة والالتزام بها وعدم التأخر أو التخلف عنها. لابد أن تستصحبوا المعنى الذي ذكرناه، أنه يستثنى من ذلك من تربى بأداب الإسلام كما حصل من الرعيل الأول والسلف الصالح. إندونيسيا اللي هي تعتبر أكبر دولة إسلامية، إندونيسيا والمنطقة دي كلها بتاعت الفلبين وجنوب شرق آسيا، يعني من بعد الهند ما حصل أي قتال في فتح هذه البلاد، يعني أكبر دولة إسلامية فتحت عن طريق أخلاق التجار. كان التجار المسلمون كانوا دعاة في زي تجار، الظاهر أنهم تجار لكن في الحقيقة كانوا دعاة بسلوكهم. فكما ينبهر بعض الناس الآن بالتعامل مع بعض الكفار في انضباط المواعيد والأمانة والدقة وإلى آخر هذه الأشياء، كان التاجر المسلم بقى بجانب هذه الأخلاق وأعظم منها بلا شك توحيده وإيمانه وعدله وإنصافه وتضحيته وإيثاره، كل هذه الأخلاق. فكان الناس إذا نزل تاجر مسلم في هذه البلاد في شرق آسيا يفتنون بخلقه وبورعه وبأخلاقه، فكان الناس يدخلون في دين الله أفواجا بسبب التجار. ودي قصة طويلة، يعني موضوع كيف فتحت هذه البلاد، الناس بتقول الإسلام انتشر بالسيف ولا استعمل حتى عصا في دعوة هؤلاء الناس إلى الدخول في الإسلام أبدا، وإنما بأخلاق التجار فتحت كل هذه البلاد التي تشكل الآن أكبر دولة إسلامية في العالم كله. فالشاهد من الكلام قاعدة، لأننا كفرنا بنعمة الله، إذا كفرنا بنعمة الله لابد من عقاب. المعنى ده نقدر ناخده من إيه؟ قال الله إني منزلها عليك، لكن بعد ما ينزلها بقى للمائدة، فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. فالذي ينعم الله على النعمة ويؤتيه الآيات ثم بعد ذلك يكفر ويجحد لا يكون عقابا مساويا لعقاب من لم يحدث معه ذلك. فمن ثم هذه قاعدة وقانون، زي قوانين الجاذبية والمغناطيسية والكهربية، كل هذه قوانين السنة تحكم الوجود، كذلك من هذه السنن أن هذه الأمة إذا تخلت عن دينها تعود إلى تأثير البيئة الذي نتحدث عنه الآن، التخلف والانحطاط إلى آخره. أما إذا تمسكت بدينها وعادت إليه فإن هذا هو السبب الوحيد لا غير لنهضتها. ونحن منذ أن رفعنا شعارات القومية والمبادئ الخربة والفاسدة والعفنة وحالنا يرثى لها، كلما ودعنا من مفاهيم وأخلاق وأعمال الإسلام كلما تورطنا في يعني هذا الضياع الذي نحن فيه. يقول ولا يعني هذا الاستسلام لهذا الواقع والرضا به والاستكانة إليه، بل لابد من علاجه ومقاومته، لكنني إنما أذكر أسباب المشكلة، إذ من غير الإنصاف أن نقارن أنفسنا بآخرين درجوا على صفات وخلال تخالف ما ذكرت بالكلية، لهذا برعوا وارتقوا وتفوقوا فيما نحن في صدد الحديث عنها وفي عشرات القضايا الأخرى التي لا مجال لسردها أو الحديث عنها. سبحان الله، لقد أصبح مثلا أن يتخاطب شخصان عن موعد بينهما بتساؤلات غريبة، اثنين بيتفقوا على موعد، فواحد يقول للثاني هل هذا الموعد عربي أو إفرنجي؟ ذلك لأن الموعد العربي حسب زعمهم متصف دوما بالتأخير واللامبالاة والاستهتار، بل والإخلاف بالوعد على نقيض الموعد الإفرنجي أو الإنكليزي بالتحديد، الذي يعني دوما دقة الموعد وضبطه حتى صار مجالا للمدح والإطراء. وأقول للحق إن هذا الأمر فيما يخص المواعيد واللقاءات وتحديد الزمن فيها موجود عند غالبيتهم العظمى، ومقارنة لهذا النظام السائد بينه وبين غيرهم نجد العكس تماما، فغالبية شعوبنا لا قيمة للوقت عندهم سواء تأخر الشخص ساعة أو ساعات أحيانا، أو يهمل الموعد وينساه أو يتناساه وما أكثر ذلك. وسيان عندهم الأمر إن حضر للموعد والتزم بالوقت أو تأخر أو غاب عنه وتخلف. ويقول لك ماذا يعني؟ هل خربت الدنيا واندثر العالم بهذه المخالفة وهذا التأخير؟ فيأمأ في أعماق نفسه حتى عن الاعتذار ويظهر الأسف عن التأخر أمام الآخرين مراعاة لشعورهم وأحاسيسهم وإحراجهم من هذا التأخير وهذا الارتباط بالموعد. يقول الأستاذ محمد شيخ خطاب رحمه الله تعالى: إن من النادر جدا أن تجد في الغرب والشرق رجلا وضيعا أو رفيعا، جاهلا أو عالما، فقيرا أو غنيا، رئيسا أو مرؤوسا، حاكما أو محكوما، لا يضبط مواعيده ويحرص على توقيتها. فلماذا يحرصون على النظام ونحرص نحن على الفوضى؟ والإسلام دين النظام، ويضبطون المواعيد ونضبط الخلف، ويحافظون على الوقت ونحافظ على التسويف. والإسلام يأمر بدقة المواعيد وينهى عن الخلف، ويعتبر الخلف من صفات المنافقين. هناك نادرة لطيفة قصها علينا الأستاذ علي الطنطوي رحمه الله تعالى، هو له علاقة بمصر، أجداده من طنطا. طيب له علاقة تانية برضو بحد هناك عاش معنا في مصر، هو خاله الشيخ محب الدين الخطيب رحمه الله تعالى، عالم السلفي الجليل، صاحب المكتبة السلفية في القاهرة، أو بالعبارة أدق في المانيال، في مانيال الروضة أو روضة الفسطاط. هناك نادرة لطيفة قصها علينا الأستاذ علي الطنطوي، تصح أن تكون شاهدا لقضية الوعد الشرقي أو الغربي، حيث قال رحمه الله تعالى: قال لي صديق من زملائي في المحكمة: كنت أمس وراء مكتبي فسمعت صوتا هائلا له رنين وصدى. هي الصحة على مكتبي ولا وراء مكتبي؟ وراء مكتبي، أنك تجلس فوق المكتب، نحن نقول على المكتب، جالس على المكتب، على المكتب يعني فوق، لكن هنا هو فصيح كان الشيخ رحمه الله، أديب كبير. كنت جالسا وراء مكتبي، أن كذا إنسان جالس وراء المكتب. كنت أمس وراء مكتبي فسمعت صوتا هائلا له رنين وصدى، كأنه صوت رجل ينادي من قعر بئر أو يصرخ في الحمام، يقول: السلام عليكم. فرفعت رأسي فإذا أمام وجهي بطن رجل، وكأنه بطن فرس ضخم من أفراس البحر، اللي هو أفراس النهر يعني. أما رأسه فكان في نصف المسافة بيني وبين السقف، ومد إلي يدا كالمخاطب يصافحني، ثم عمد إلى أكبر مقعد في الغرفة فحاول أن يدخل نفسه فيه فلم يستطع، فلبث واقفا وعرض حاجته، وهي دعوة إلى اجتماع للمصالحة بين أخوين من إخواننا. ولم يكن من عادتي إجابة مثل هذه الدعوة، وهممت بالرفض لولا أني قست بعيني طول الرجل وعرضه وعمقه وارتفاعه، وآثرت السلامة ووعدته. قال: أين نلتقي؟ فخفت أن أدله على الدار فيدخل فلا أستطيع إخراجه، فقلت له: هنا في المكتب، يعني هنا الساعة 3 بالضبط. قال: نعم. وولى ذاهبا كأنه عمارة تمشي. وجئت في الموعد فوجدت المحكمة مغلقة، وقد نسيت أن أحمل المفتاح، فوقفت على الباب. طبعا المحكمة لأنه كان يحكم بالشرع الشيخ رحمه الله، كان قاضيا شرعيا. وجئت في الموعد فوجدت المحكمة مغلقة، وقد نسيت أن أحمل المفتاح، فوقفت على الباب والناس ينظرون إلي، فمن عرفني أقبل يسألني، فأضطر لأن أشرع له القصة، ومن كان لا يعرفني حسبني أحد أرباب الدعاوى، فقال: ما فيها أحد، سكرت المحكمة. فلا أرد عليه، وأنا واقف أتململ من الضجر، أرفع رجلا وأضع أخرى، وأقبل مرة وأدبر مرة، وأنظر من هنا وهناك، فكلما رأيت من بعيد شيئا كبيرا أحسبه صاحبي، فإذا اقترب رأيت جملا عليه حطب، أو حمارا فوقه تبن، أو تاجرا من تجار الحرب الذين انتفخوا من كثرة ما أكلوا من أموال الناس. حتى مضت نصف ساعة وأحسست النار تمشي في عروقي، غضبا منه ومن نفسي أن لنت له ولطفت به، وذهبت إلى الدار وأنا مصدوع الرأس مهيج الأعصاب، فألقيت بنفسي على الفراش، فلم أكد أستقر لحظة حتى سمعت رجة، ظننت معها أن قد زلزلت الأرض بنا أو تفجرت من حولنا قنبلة، وإذا أنا بصاحب الضخم قد فتحت له الخادمة فرعها أن رأت فيه فيلا يمشي على رجلي، فأدخلته علي بلا استئذان وولت هاربة. طبعا دي مش غيبة لأن احنا ما نعرفش الشخص، لكن لو شخص معروف لا يجوز أبدا وصفه بهذه الصفات لأن هذه غيبة، لكن نحن لا نعرفه وهو لم يذكر اسمه. يقول فأدخلته علي بلا استئذان وولت هاربة تحدثه من في الدار حديث هذه الهولة المرعبة. ونفخ الرجل من التعب كأنه قاطرة قديمة من قاطرات القرن 19 التي لا تزال تمشي بين دمشق وبيروت، وألقى بنفسه على طرف السرير فتقطق من تحته الحديد وانحنى وأخرج منديلا كأنه من الحفة. أقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.